فهنا حين نقول أقرب ما يكون العبد من ربه كما حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إن هذا قرب العلم أو قرب العناية أو قرب كذا أو قرب، بدليل أنه خصص به بعض البشر دون بعض، وباتفاق أهل الملة الله عز وجل، يعني باتفاق كل الناس الله عز وجل إما يكون فوق العرش أو يكون بالنسبة لكل البشر شيء واحد. فلهذا حمل على هذا المعنى، ولكن هذا لا ينفي حقيقة أن الله عز وجل فوق عرشه، كما أن المعية لا تنفي العلم، بل هي أصلا تثبت، لأنه وهو معكم لا يقال فلان مع فلان أو الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني إلا إذا كانوا متباينين، إذا كانوا متحايثين متداخلين لا يقال مع وإنما يقال في. طيب، ومعية الله لا تنافي علوه، وكذلك قربه لا ينافي علوه، فهو على كل شيء قدير. وهذا يعني تفصيلها في بحث في كتب العقيدة، وهو عظيم ولا ينافي أصلا هذا وعظمته سبحانه وتعالى وصغر الكون لا تنافي أنه سبحانه وتعالى يتفاعل مع بعض مخلوقاته، بل أصلا هذا يجعل الأمر أيسر وأقرب للعقل جدا لإحاطته. فالشاهد أن في الحديث إشارة إلى ما في القرآن نفسه من أن أفول الشمس دليل على افتقارها للخالق وعدم صلاحيتها للعبودية، ونحن إذا سجدنا دللنا على هذا المعنى أصل، وإلا لا يجهل أحد من البشر أن الشمس تشرق هنا ثم تشرق هنا ثم تشرق هنا، لا أحد يجهل هذا، خصوصا الناس أهل الأسفار. طيب، فهذا المراد، وكيفية سجود الشمس، كيفية هذا الأمر لا نفقهه، كما لا نفقه كيفية سجود الشجر، وإنما نجوز تجويز لأن هذا شيء يليق بها، ولكن الذي نعرفه أنه سجود حقا، وأنه يحمل معنى الافتقار والتذلل لله تبارك وتعالى، وهذا القدر المشترك بين سجودنا وسجود الكائنات الأخرى، كما القدر المشترك بين تسبيحنا وتسبيحات الكائنات الأخرى أنه تعظيم لله، كما القدر المشترك بين صلاتنا وصلاة الكائنات الأخرى على وصلاة الملائكة على النبي أنه تواصل وبذل نفع على جهة المحبة، وسعي في بذل النفع على جهة المحبة والتعظيم. ولهذا لما تجمع النصوص مع بعضها مع الواقع العقائدي مع كذا تزول الكثير من الإشكالات. طيب، يعني تأمل في قول إبراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي، ذاهب أنت ممكن تفسرها أن مآلي الذهاب إلى الله، أن مآلي أنني ذاهب إلى الله، أو ذاهب حيث أستطيع التواصل مع الله طيب، ولا ينفي هذا الحقيقة الواردة، وإلا الله عز وجل إبراهيم يستطيع أن يعبده في هذا المكان ويسجد له ويقترب، كلا لا تطيعه واسجد واقترب، ولكن لما منعه قومه قال إني ذاهب إلى ربي، يعني ذاهب إلى مكان أستطيع أن أسجد وأقترب وأتواصل مع الله وأتكلم مع الله وهو فوقي، لاحظ لما تكلم معه في سورة البقرة وقال أرني كيف تحيي الموت، وموسى ذهب إلى ربه، الله كان فوقه ذهب. لكن هل نفى هذا كون إبراهيم وموسى هما في الأرض؟ لم ينفي هذا. كذلك حين يقول تذهب تسجد تحت العرش لا ينفي كونه في هذه المجرة، لكن هناك درجة من درجات الصلة بالعرش. مثلا هناك أثر عن عن عن عن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال الجنة معلقة بقرون الشمس. عجيب الأثر. ابن القيم قال معنى أنها معلقة بقرون الشمس أن الثمار والمياه وغير ذلك كلها تحصل بالشمس، يعني الشمس مؤثرة بشكل عظيم، وهذا أمر يذكر بالجنة. فكذلك مثلا الاتصال بالعرش وبالخيرات وإلى آخره يعني ممكن يدخل في هذا المعنى. استوعبت؟ الله يبارك فيك. يدخل في معنى الخضوع لله تبارك وتعالى والعبودية، ويدخل في معنى أن هذا العرش والماء الذي تحته وإلى آخره أصل الخيرات، والعرش هو سقف الجنة فهو أصل الخيرات، والشمس من القادم الخيرات وبأفولها وغروبها وشروقها تأتي بخيرات كثيرة.